المعاصي. ثم ورد حديث كعب بن مالك في قصه في تقلبه عن غزوه تبوك وكون ان هجره واثنين من اصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عن غزوه تبوك، ثم انه امر المسلمين بهجرهم ومقاطعاتهم وعدم تكليمهم، ثم امر نساءهم بان تعتزلهم والا يحصل تقارب واضطراب هن، حتى مضى 50 ليلة وضاقت عليهم الارض بما رحبت كما بين الله عز وجل في الكتاب العزيز، ثم انزل الله تعالى توبه وهم حصل منهم التوبه قبل نزول توبه الله عليهم، ولكن من استمر حتى انزل الله تعالى فيهم ما انزل، فاذن بعد صلاه الصبح بتوبتهم. واذا فهذا الحديث اصل في هجر هذا البدع والمعاصي، وانه ليس هناك حد في الهجر على البدع، الخمسون ليله ليست حدا، وإنما هذا هو الذي وقع وهذا هو الذي حصل بالنسبة لهجر كعب وصاحبيه، لأن الهجر والمقاطعة وعدم التكليم دامت هذه المدة 50 ليلة، لكنها ليست غاية لكل هجر، ليست غاية لكل هجر، بل يمكن أن يزيد تزيد وأن تنقص مدة على هذا المقدار، لا تحديد في هذه المدة، وإنما هذا هو الذي حصل بالنسبة لكعب وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا يبين الله قصتهم في القرآن، والذين صدقوا وما تكلموا إلا بالصدق وأنجاهم الله عز وجل بالصدق وتاب عليهم، وأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا معهم الصادقين، لأن الله لما ساق قصتهم وقصة توبة الله عز وجل على المهاجر والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة ثم ذكر الثلاثة، قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هؤلاء إنما أنجاهم الله بالصدق، فإذا ثمرة الصدق عظيمة ونتائجه كبيرة، فإن الله تعالى أنجى هؤلاء بالصدق، والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، أن يكونوا هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل في المهاجرين لما ذكر آية المهاجرين في سورة الحجر، قال الفقهاء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وأمر المسلمين فأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة التي يبذلون الصدق، وأن يكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وما في قلوبهم، فيكونون صادقين ظاهرا وباطنا في القول في الاعتقاد والقول والعمل. باب كيف يرد على أهل الذمة. هذا الشيخ أثر عبد الله، يعني في حال تناول الخمر ولا دائما الذي يشرب الخمر في الليل؟ هو المقصود انه يجب ان يكون يعني تناول الخمر هو غير عاقل، ايوه، لكن يعني في غير حال هجر يكون يشرب الخمر دائما يشرب الخمر ولا بيته، ايوه نعم، انه مهجر لا يسلم عليه. إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة لا بأس بذلك يكون المجلس كان يضم مسلمين وكفار عند الحاجة لا بأس بذلك غير الحاجة لا يبتعد عنها يسلم ويدعو لأنه ما جاء شيء في جهاز القبور يعني مثل نقل السلام بالأبواب وإنما نفس أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الأمر فيه إلى نقل السلام لأن الملائكة تنقل السلام أي كان من يصلي ويسلم على الرسول في كل مكان لله الملائكة تحية هم يبلغونها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يدعوها يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسول حصل الدنيا صدقه وأما بالنسبة لغيرهم فما في شيء يدل على أن يدخل السلام للأموات ما هو شيء يقول أنه يدخل في الحرش حياة برقصية ما فعله الصحابة اليوم خرج ما فعله هذا ولو كان خرج يتبقى إليه وإنسان يصلي ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه في قبره.